بس القلب ما شافك أشوف القلب يجهرني أنا صادق عيوني تشوف بس القلب ما شافك أشوف القلب يجبرني على الصدق عيوني تشوف بس القلب ما شافك أشوف القلب يجبرني على الصدق لك عذر وقت العذر طافك جيتك ودع زمان ما جيتك أرد بس القلب ما شافك تجفاني يا جفتح بحبك أضعافك عودت قلبي كذا في اللين والشدة تجفاني يا جفتح بحبك أضعافك عودت قلبي كذا في اللين والشدة يشبه وصافك ما كان شفت الوصل دمعة على خدك بس القلب ما شافك أشوف القلب يجبرني على الصدق سلمت لك مركبك بحرك ومجدافك حس بشعور الفراق اللي بلا رده سلمت لك مركبك بحرك ومجدافك حس بشعور الفراق اللي بلا رده المدة بمشيك يا سكة الفرقة ولا خافك وإن كان دربك طويل في خطوتي قد عيوني تشوف عيوني تشوف.